وَيَأْتِي الْوَرَى بِالْبَيِّنَاتِ شَزَاكُمْ فِي الرِّيَاحِ سَارِيَاتِ وَيَأْتِي الْوَرَى الْبَيِّنَاتِ شَذَاكُمْ فِي الرِّيَاحِ السَّارِيَاتِ مَتَى شَمَّ الْمُحِبُّ لَكُمْ نَسِيمًا تَلَتْ عَيْنَاهُ آيَ الْمُرْسَلَاتِ بدا شم المحيب لكم نسيما تلت عينه آية المرسلات نجم عن الوجود نجيم عن الوجود إذا ذكرتم فنعما عن خطوب الحادثات لكم من العيون بكت دماء فرفقا بالعيون الداميات لكم من العيون بكت دماء فرفقا بالعيون الداميات عشقناكم عشقناكم ولا عتب علينا فكل اللطف في تلك الصفات عشقناكم ولا عتب علينا فكل اللطف في تلك الصفات أحبتنا وعظ الود دين فنحن على العهود السالفات أحبتنا وعظ الود دين فنحن على العهود السالفات حب النبي والآل ديني ومذهبي حقا سقاها.